الحمد صار بقيع وكربلاء سكن بيه عظيم المنزلة الحمد صار بقيع وكربلاء سكن بيه عظيم المنزلة على قبة ضريحة على قبة ضريحة راية رفت جريحة على قبة ضريحة راية رفت جريحة عشت ليل بالظنون والعند حسب يسولف بقلبه قلت ليش على الكون الله يخلي بكل أرض قبة شلت عين والنجوم تدلي شفت حتى يغب دربة لجل هاي المنارات الله جعلها واجهة حبي اي النجوم دليل القافلة المنارات عيون من السماء على ارض الفسيحة راية رفت جريحة على ارض الفسيحة راية رفت جريحة بلد صار بقيع وكربلاء سكن بيه عظيم المنزلة بلد صار بقيع على قبة ضريحة راية رفت جريحة على قبة ضريحة راية رفت جريحة بالتراب أحاسيس بها يحس البي طبع شجران والقبور حكايات منقوشة قصتها بحجر يقرأ المسارات بخت قاع وش قد بخيت لتنزرع حضرة بلدنا الكرامات سبع دجيل وسمعته قبرة رجل عاش عزيز بهيبته شمس مات شعاعب قبته على شمس الصبيحة راية رفت جريحة على شمس الصبيحة راية رفت جريحة بقيع وكربلاء سكن بيه عظيم المنزلة على قبة ضريحة راية رفت جريحة على قبة ضريحة راية رفت جريحة يكتبون يحيرون ابن الإمام الهادي شت وصفه جبل نور بالأخلاق وأخو الإمام العسكري عرفه الفجر مات وجليل لما انتلقى بالمرض حتفين صبح باب كرامات واللي يقصده ينترس جفين ملايين تهد زيارتين والمراد هدايا بعت بيته على باب المريحة راية رفت جريحة على باب المريحة راية رفت جريحة صار بقيع وكربلاء سكن قبت ضريحة راية رفت جريحة على قبت ضريحة راية رفت جريحة هاي الأشجار والأنهار من سيد محمد خذت لمسة والقلوب والأرواح كلمة شموع تنحجب همسة اللي يزورون يقولون ياخذ قلبنا السيد حسة سبع كان بالتجيل من حق ذن من حاسدي حرسي اللي يحسون عبيرة وتربته يعشقون طريق زيارته من تقص دستميحة راية رفت جريحة من تقص دستميحة راية رفت جريحة بلد صار بقيع وكربلاء سكن بيه عظيم المنزل على قبة ضريحة راية رفت جريحة على قبة ضريحة راية رفت جريحة ليقصدون يشوفون راية جريحة وتحكي وحدها والعيون السماوات والقبة دمعة ونزلت بخدها يسمعون خجل صوت من البقيع استحى وغرقتها الشلون قبر صار وام الزكية قبر ما عدها بخجل صاح يا يما من الرحى المنارات يدنق المستحى دمعة نزلت صريحة راية رفت جريحة دمعة نزلت صريحة راية رفت جريحة بلد صار بقيع وكربلاء سكن بيه عظيم المنزلة على قبة ضريحة راية رفت جريحة على قبة ضريحة راية رفت جريحة من القال مسافات من سيد محمد لابو اليمة يقيسون بالأمتار وأنا أقيس بمستوى نسمة مساحات وهم عين بين الدجيل وكربلة شمة دلالات على ذكراه نفس الزيارة وموكب الخدمة مسيرات تطوف بحضرته يهتفون لصاحب رايته ناصر الله وذبيحة راية رفت جريحة ناصر الله وذبيحة راية رفت جريحة بلد صار بقيع وكربلاء سكن بيه عظيم المنزلة على قبة ضريحة راية رفت جريحة على قبة ضريحة راية رفت جريحة للشاعر صفاء الدفاع الرميثي.